أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وارحم وارحمنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لا زلنا في سورة النساء. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى الذين بينهم وبين الميت. قال المؤلف رحمه الله: الذي بينهم وبين الميت قرابة. والقسمة هي بين الوالدين والأقربين، ويلزم حضورهم لأنهم المتقاسمون. فمع المقاسمة بينهم إذا حضر غيرهم من ذوي القرابة واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، وذلك تأنيس لذوي القربى الذين لا ميراث لهم، ورعاية لقربهم من الميت، وتمييز بينهم وبين الأجانب عنه، وتأنيس لليتامى أو سد خلة للمساكين. والمروءة والعادات تحدد مقدار ما يرزقون، ولا حرج مع التزام المروءة وصلاح النية والسلامة من الشح، فلا يقال لو كان واجبا لحده الله. والتكليف للبالغين، فأما الصغار فلا شيء عليهم. وقولوا لهم قولا معروفا، القول الحسن الذي لا جفاء فيه كالترحيب بهم إذا حضر القسمة من الأقارب أو كذا، وهناك فائض فسهل إذا أعطوا من يعني له واجب، ولكن إذا أعطوا كتسلية لهم من القرابة اللي لم يحصلوا على شيء شرعا من الورث، فإذا أعطوا شيء بسيط نعم. واليتامى كذلك والمساكين. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. عام في الأوصياء، وكذا في من حضر حين الوصية، وكذا في من يتصل باليتامى أو بأموالهم ولو غير الأوصياء، فعليهم أن يتقوا الله في اليتامى فلا يظلموهم، وليقولوا قولا سديدا أي قولا صوابا ليس فيه ظلم ولا أذى ولا غلظة ولا جفاء، بل قول معروف حق. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. إذا الإنسان عنده مال وله ذرية فقال لا أنا بصدق بمالي هذا كله، هذا لا يجوز له، يخليهم يجلسوا بعدها يعني يتحشث الناس وفي حالة سيئة وكذا، لا لا لا لا لا لا لا لا لا كل الورثة يعني لا لا يعني البعض لم يجيز له أن يتصدق بماله كله، ليس له لا ثلثة، إذا في النهاية ليس له أن يتصرف إلا في الثلث فقط، أما الثلثين فليس له حق أن يتصرف فيها. هو مسألة متى، يعني إذا كان الإنسان لا زال في قوته فله الحق أن يتصرف في ماله كيف يشاء، لكن إذا وصل إلى مرحلة مرض الموت أو فهذا خلاص سحبت منه الصلاحية، ثلث له يتصرف فيه وثلثين خلاص. ولذلك لو كانوا خربانين مشكلة سنباية يحجروا عليه بدري، يقولوا هاي والدنا سفيه ونشتي عليه حجر، العادة يتصرف في المال، لكن جرت العادة ان الانسان ما يترك اولاده يتكففون الناس وعنده مال. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى لما أتى أحدهم ببيضة وكذا من ذهب وقال رماها فيه، وقال يعني يأتي أحدكم بكل ما يملك ويعطي ثم يقوم يتكفف الناس هو وأولاده، لا، فيجب أن الإنسان يبقي لنفسه أو لأولاده الشيء. وليقولوا قولا سديدا أي في الوصية، إذا أوصى لا يصيب أمواله كلها أو كذا وكذا، لكن يوزعها بالتوزيع. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي أن عاقبة ما يأكلونها أن يكون نارا في بطونهم، إما بنفسه كما في الكنز أو بسببه، يعني ليس هذا يعني تصوير لما سيكون حال من أكل مال اليتيم في الآخرة، ما في الدنيا فإنما هذا من يعني المجاز. يوصيكم الله في أولادكم، مع أن قال أما الكنز فإذا كان كنز يقول المولى رحمه الله أن هناك ظهر أحد الأشخاص كان مع ذهب جنيه وكذا، وكانها الدرجة قبل يموت أثناء الموت يعني حتى لا يعطيه الأحد. نعم. قال وأصر أولاده إلا على خروجه، صار شقوا أخرجوا، قال ما أحد أقدر يمسكها من حرارتها يعني قد هي نار. نعم من شدة حرارتها. يوصيكم الله في أولادكم، هذا بدأ الآن توصية من الله سبحانه وتعالى أو يعني ترتيب للورث، كيف يكون الإرث بين المسلمين. يوصيكم الله في أولادكم، هذا الخطاب لمن أشرف على الموت، فهو نسخ لأمره بالوصية في قوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين. يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء، يعني الآن إذا كان الأولاد بالله ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء أي لم يكن معهن ذكر بل انفردنا فكنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فالثلثين للبنات. لا بيجي أي ولو فوق اثنتين وترك النص على اثنتين لظهوره. نعم فوق اثنتين فلهن ثلث، أما ما كان اثنتين وأقل فلهم النص، وإن كانت واحدة الواحدة فلها النص، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، الآن يبقى ثلث فسدس للأب وسدس للأم. إيه بناته وترك بنات وترك أب وأم، فالثلثين للبنات والسدس للأب والسدس للبنت وانتهت التركة. إذا كانت بلا واحدة بيجي تقسيمها كامل، لأنها عاد بيرجع بالعصبة وعاد بترجع كذا، يعني توزيعها كامل. نعم نعم فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك، وإن كان له ولد، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، هذا ورث الأم مع وجود الولد أو عدم وجود الولد. أي هذه الفرائض إنما تكون للورثة من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني الوصية تخرج والدين هذا من رأس التركة، الوصية والدين. وكذلك قالوا ما يلزم في اللي هو كفن الميت، قالوا الكفن إنه يخرج منه. أما مسألة الحفر عند بعضهم يعني البعض قال لا، قلتوا على المؤمنين أن يحفروا له ويدفعوا أجرة الحفر وكذا وكذا، بعضهم قال لا أنها تستمر من. نعم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، قال أي هذه الفرائض إنما تكون للورثة بعد وصية يوصي بها أو دين، ولا يشترط أن يوصي بالدين بل يكفي ثبوته، يعني ما ما ما ما يلزم ان احنا ما نسدد الا اذا اوصابه قال سددوا عني ديني، لكن اذا ثبت لنا اتى احد الاشخاص وقال هذا مديون لي فعلينا ان نتاكد اولا من فعلا انه صحيح، ان فعلا هناك دين وان هناك شيء، ما هو مساله لان احنا نعرف الان فيه من النصابين والدجالين الكثير للاسف، يعني اعرف انا ناس اعرفهم معرفه شخصيه، يعني مجرد أن يموت فلان يذهب ويقول عنده لي شيء هو يكذب. نعم أو يكون بينه وياه من يعني مداخلة سابقة أو شيء يحتفظ بشيء، ومجرد شيء يذهب الورثة قالها عنده لي كذا وكذا أحلف، قال بسم الله ما جيت لا وأنا بحلف ما جيت وأنا. نعم إذن لابد أن يظهر ما يثبت هذا الدين، إلا إذا قد الأولياء يعرفون أنه فعلا فيه الواجب عليهم حتى لو لم يوصي، إذا قلتهم لا ولا دارين هم أن فلان يتعامل مع فلان أبوهم يتعامل مع فلان وبينهم محاسبة وكذا وكذا وفعلا أنه صادق فيخرج من التركة قبل القسمة، قبل أن تقسم التركة. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الأرجح عندي أي عند المؤلف أن الخطاب للمورثين الذين خوطبوا في أول الآية اللي قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم في أول الآية، فالمشرف على الموت لا يدري من هو الأنفع له بعد موته، أبوه أم ابنه، ليقضي دينه وينفذ وصيته ويرفق بمن يخاف عليه من الورثة الضعاف، فلا يدري من الأحق بميراثه، وعلى هذا فعليه أن يرضى بقسمة الله ويتكل عليها ولا يلتفت إلى عاطفة لابنه أو أبيه. قال لا تدرون أيكم أقرب لكم نفع، الأب أو الابن. قال كأن عند المؤلف رحمه الله، قال أنا عندي أن الكلام موجه لهذا الذي سيموت، كأنه في حيرة من أمره، من الذي سيكون أقرب له نفعا، ابنه أو أبيه في إنفاذ وصيته وفي توزيع التركة أو كذا وكذا. والبعض يقول لا، أن آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، في أنه يعطى أكثر، هل يعطي في وصيته أو كذا، أو يخص الأبن أو يخص الآباء. فريضة من الله فلا يسأل عنها الميت في تفضيل وارث على وارث، لأنها قسمة الله التي فرضها وأوجبها. إن الله كان عليما حكيما، فهو أعلم بما هو الخير من القسمة وما هو مقتضى الحكمة. كون هذا له ثلث وهذا له سدس وهذا له نص وهذا له ثلثين، وهذا حكم الله سبحانه وتعالى، ما لنا الاعتراض عليه. اللي قلنا لكم أمس، قال يعني تمنينا لو كان أبونا حمار في المسألة الحمارية، اللي يعني أولاد ما ورثوا من أبيهم شيء، فأتوا إلى أمير المؤمنين قالوا يا أمير المؤمنين كيف ده؟ يعني أبونا ولا نرث منه شيء، ففصلها لهم أمير المؤمنين ما طلع لهم شيء، قالوا والله وددنا أن أبونا كان حمار، عش معنا منه، آخرين ورثوا وإحنا ما ورثنا. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصينا بها أو دين. يفيد حجب الزوج بالولد مطلقا ذكرا أو أنثى من هذا الزوج أم من زوج قبله أم نعم أم كيفما كان، فليس له من مع الولد إلا الربع. في الزوج والزوجة، الزوج له نص إذا ماتت زوجته وهي في عصمته، فله نصف ما ترك إن لم يكن لها ولد. فإن كان لها ولد سواء منها أو من غيره، فالولد هذا يحجبه من النص إلى الربع، يبقى لها الربع. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وكذلك في المرأة، إذا مات الرجل قبل المرأة، الزوج قبل الزوجة، فإن الزوجة لها الربع إذا لم يكن له ولد. فأما إذا كان له ولد منها أو من غيرها فإنهم يحجبوها إلى الثمن، إلى الثمن نعم. وإن كانت زوجتين أو ثلاثة أو أربع فلهم الثمن لا أكثر ولا أقل، يتقاسموا الثمن. وإن كان نعم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، الأخ والأخت، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال الشرفي رحمه الله في المصابيح، المراد هنا بالأخوة الأخوة لأم إجماعا، أي إذا كان له أخوة، لأننا قلنا الأخ لأم هذا لا يسقط إطلاقا، لا يسقط ولا يحجبها أحد، السدس حقه الأخ لأم أو الأخت لأم. ما معه ولد، نعم الذي ليس له ولد. قال الشرفي رحمه الله في المصابيح، المراد هنا بالأخوة الأخوة لأم إجماعا انتهى. وفي تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام في الكلالة من لم يرثه أب أو ابن، والكلالة الأخوة والأخوات من الأم الكلالة، ومن لم يكن له كلالة. وحاصله أن الكلالة يطلق على المورث المذكور وعلى الأخوة أو الأخوات في حال عدم الأب والابن، لكنه في الآية ظاهر في الأول، أي يورث حال كونه كلالة من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. أما المضارة بالوصية فهي زيادة على الثلث، وأما المضارة بالدين فهو بالتبرع في المرض المخوف والغبن الفاحش المسببين للدين، وصية من الله، والله عليم حليم. من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، لا تكون، لأن المضارة ممنوعة. يأتي قلنا يوصي بثلثين ماله أو يوصي بكل ماله، وعنده أولاد وعنده كذا وعنده كذا. نعم طبعا على ما قال أحمد، قد يكون للإنسان أولاد غير مستقيمين أو إخوان غير مستقيمين، ورث مطلق الورث، لو ترك لهم لزادتهم عصيانا وعتوا، لزادتهم عصيانا وعتوا. لكن اللي يظهر إن الوارث هو صاحب الحق، سواء كان عاصي أو كان مستقيم فهو صاحب حق، قد هو له من الله سبحانه وتعالى. لكن مسألة العصيان أو عدم العصيان، أو لذلك إن الله سبحانه وتعالى لم يأتينا في الإسلام أن الشخص لا يرث أبوه إلا في حالة واحدة، إذا اختلفت الملة، إذا كان هذا مسلم وهذا كافر فلا يوجد بينهم. أما إذا كان في نفس الدين، في نفس الحمد لله، فلكن في هذه الحالة يرجع إلى العلماء، يرجع إلى العلماء ويستفتوا العلماء في هذا، هل يجوز لي أن أحرم وارث وأنا أقول لا لا يعطى؟ لأنه يعني مثلا، فالمسألة قلت لكم اللي نعرفها، ما دام الإنسان قوي وقادر فله الحق في التصرف، لكن إذا وصل إلى مرحلة فليس له الحق في التصرف. وهذا من الأشياء، يعني مثلا إنسان يأتي قده في مرض الموت يطلق زوجته، قالوا هلا لا يقبل منها الطلاق، يقبل منها الطلاق إنها طلق، لكن يبقى حقها في الميراث، لأنه يعرف إنه ما طلق إلا لأجل يحرمها، فيحاسب بعكس ما يريد. وكذلك في الأولاد أو في الطلاق ينفذ، لكن أما الورث تأخذ حق. حتى ما إذا قد طلقت، يعني لو إنها طلاق صحيح حتى لو كانت في العدة ما ترث حتى لو كانت في العدة، ما إذا كان إذا لا الحامل بيورث الابن، بيورث ابن خلاص ما عاد عندنا مشكلة فيها. لكن أما إذا قد طلقها خلاص انتهت حتى لو كانت في العدة. لكن إذا لو لأن العدة لا تورث، لا تعطي لها الحق في الميراث، لكن إذا كانت حامل في الحق لابنها الآن خلاص كده، هنا مسألة أخرى. أو كان قده في مرض الموت وقام يلعب بالتركة، يوصي لفلان ويوصي لبعضان ويوصي لفلتان ويشتري ويروح يشتري لها مثلا سيارة هي تسوى 20,000 ويشتريها 200,000 الغبن الفاحش، هذا لا يقبل منه تصرفاته ويحجر عليه، يسموه الحجر، ويترك يخلي حقه هنياك للوارث. ولذلك قالوا انه مال قهري، ان التركة مال قهري، يخرج جبرا ويدخل جبرا، او على كيف تقول ما ابغى، ولا تقول ما ابغى اعطي فلان. قل لي سيدي قاسم، قال جاه واحد وقال انا ما معي اولاد ولا معي الا اخوي، اكره من هو يدعس على وجه الارض، لو يجي هو ابليس ان اقبل ابليس واطرده ولا اشتهي يورث مني، ما معي الا وانا معي خير. قال ما معك، لازم يورثه، كيف نجيب شريعة جديدة؟ ما بشريعة جديدة، دامك حي تصرف. لكن إذا وصلت فيجي هو يقبضك، ما عاد في حاجة إنه فقالوا هو مال قهري يدخل قهرا ويخرج قهرا، ما لا تستطيع أن تقول لا يورث فلان، ولا تستطيع أن تقول أنا ما أشتي. لا بد، شوفوا كيف حقارة الدنيا، يعني عندما الإنسان يتعامل معها بالعقل والمنطق يرى الحقارة المطلقة، حقك وتعبك وشقاك كل ما فجأة يخرج منك قهرا ويدخل لغيرك قهرا، ما يجي يقول أنا ما أبغى، حقك نصيب وتصرف فيه، مال قهري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا يجوز لأحد، طبعا في بعض المذاهب وبعض الأئمة يقول إنه يجوز للإنسان أن يوصي بماله كله، فيه من يجيز، ولكن في من يستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى الثلث والثلث الكثير، لما جاء جابر بن عبد الله تقريبا وجاء وقال يا رسول الله اني اريد ان اخرج من اخرج من مالي كلها واصيبها، قال لا ثلث فثلث، قال هل لك من ولد وكذا، قال نعم، قال لا تتركهم كذا وكذا، لا الثلث الثلث كثير، يعني لانه اذا الانسان يريد ان يوصي في شيء من اعمال البر ومن اعمال خاصه اذا كان معه، لان البعض يكون معه ولد غير صالح. النبي صلى الله عليه وعلى اله قال اذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث، ولد صالح يدعو له، فاذا لم يكن له ولد صالح فقال ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به او صدقه جاريه. اذا ما دام ان الولد هذا اللي غير صالح، اذا ابحث عن الثنتين الاخرى اللي يستمر معها الاجر، الصدقه الجاريه او العلم اللي ينتفع به، اساعد على طباعه كتب، اساعد على تعليم اجي الناس يتعلموا وادفع قروش تساعدهم على انهم يستمروا في هذا، او اوقف لهم وقف اقول هذا وقف على الطلاب وعلى الطلبه، او اوقف وقف رايه جدي الامام المنصور بالله عليه السلام عبد الله بن حمزه سوي وقف بس لطلبة العلم وتصحيح الكتب أملاك، لا لها أول ولا آخر، قال هذه وقف لمن يخدم العلم، من أتى يصحح الكتب هذا الوقف لهم، فيستطيع الإنسان. أما أن يوقف أو يبني مثلا مسجد أو يبني دار للأيتام، يعني يفعل شيء صدقة تبقى جارية له، لأن لاحظوا لأن ثلاث، ولد صالح طيب ما عندي ولد صالح أو ما فيه ولد، إذن هناك خيارين آخرين تستطيع أن تعمل فيها. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آله. وصية من الله، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا وعد بالجنة لمن لم يتجاوز حدود الله التي بينها، التي بينها في هذه الآيات، وكذلك وعيد بالنار لمن لم يلتزم بحدود الله فيها، وخاصة أنها أتت هذه بعد المواريث، لأن نحن نعرف أن الظلم كثير في المواريث، وخاصة فيما يخص اليتيم والنساء، فهم أكثر من يظلم فيها اليتيم والنساء. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى قال تلك حدود الله، هذه أوامر الله وهذه نواهي الله سبحانه وتعالى يجب أن يقف عندها. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله في إنها لم يعطي يتيم حقها أو شوف حقها، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، تتعدي على حدود الله سبحانه وتعالى، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وذلك الفوز العظيم، وهذا وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال الإمام الهادي عليه السلام في الأحكام: فكان هذا أول ما نزل على الله من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في أمر الزانيين، حتى أنزل عليه ما أنزل من الحدود، فكان ذلك السبيل الذي ذكر الله أن يجعله، انتهى. وقد فسر البعض الفاحشة هنا بأنها جريمة المساحقة. واللاتي يأتين الفاحشة، إذن هنا الفاحشة طبعا مرتبطة هنا بالزنا طبعا. أول ما بدأ طبعا الشريعة تأتي في أحيانا مترتبة، ما تأتي الحكم النهائي مباشرة، مثل في تحريم الخمر أتى متدرج نهي، نعم لا تقربوا، مع أن أئمتنا سلام الله عليهم رفضوا هذا أن يكون لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، طبعا مستحيل أن يأتي سكران يصلي إلا إذا قد هو سكران طخطخ قد هو يعني خالص فل. فهنا التي يأتينا الفاحشة هي الزنا من النساء، فبدأت بهذا الحكم، إذا أتت وشهدوا عليها أربعة بأنها زنت فاستشهدوا علينا أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، يسجنوا سجن في البيت ما تخرجون البيت، هذا الحكم. البعض قالوا لأنه قال واللاتي ياتين الفاحشة، بينما قال الزاني والزانية، فهنا قال لا، هذا معناها المساحقة، أي إذا أتت المرأة فتسجن في البيت، هذا يريدون الحكم هكذا. نعم، واللذان ياتيانها منكم واللذان ياتيانها منكم فادوهما. هنا ما المقصود باللذان ياتيانها منكم؟ أي اللذان ياتيان الفاحشة منكم، أي ياتيان الفاحشة فادوهما كالتعزير والإهانة، وقد فسروهما بالزاني والزانية، والأقرب أنه في اللوطيين للمقابلة بهما للإناث، أن في اللي سبق قال الله سبحانه وتعالى واللاتي ياتين الفاحشة، فكأنها الاستحاد. وهنا قال واللذان ياتيانها، هنا ذكور اثنين، فكأنها للواء. والمسألة خلافية بين أهل الفقه طويلة عريضة يعني. يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما، فاتركوا أذيتهما من بعد التوبة والإصلاح لخروجهما عن استحقاق الإهانة بالتوبة. ولعل هذا قبل وجوب الحد بشهادة الشهود، فأما بعده فلا تتحقق التوبة والإصلاح، لأن الخوف من الحد يبعث على إظهار التوبة. والأقرب أن هذا كان قبل شرع الحد بالجلد والرجم، فكانت الأذية تجب حتى التوبة. إن الله كان توابا، إن الله كان توابا أي رجاعا من إيجاب العقوبة إلى العفو، رحيما بعباده التائبين إليه توبة نصوحة. فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما، هذا في بداية لكن قال النبي صلى الله عليه وآله من أتى شيء من هذه القادورات فليستتر عنا، فأما من أتانا فأقمنا عليه الحد أنتهى. ولذلك ماعز لما أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال يا ماعز لعلك قبلت، فأعرض عنه. فالتفت ماعز إلى الجهة الأخرى اللي فيها رسول الله، قال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، قال لعلك حلمت لعلك كذا وصرف. ليش يبغى يتوب؟ لأن لو تاب إلى الله قبل الله سبحانه وتعالى توبته قبل أنه يحكم عليه بالحد، فإذا حكم أنتهى. ومع ذلك حتى أيضا سيأتينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بعد الحكم، فأربع مرات أعرض عنه. ولذلك قالوا أن أربع شهود أو أربع اعترافات توجب الزنا، توجب الحد، فنهى على كذا، أربع شهود أو أربع اعترافات في حتى بعض هذا مسألة طويلة يعني في الخلاف، أربع اعترافات في مجالس مختلفة ما هو في مجلس واحد. وقال البعض ويجب على القاضي تلقينه الإنكار بحكم الرسول الله صلى الله عليه وآله لقن الإنكار، لأن مسألة الزنا مسألة فضيحة ومسألة اختلاط أنساب، يعني أسوأ أسوأ أسوأ جريمة مرت في التاريخ من قدارتها لجريمة الزنا. هناك جرائم أكبر منها مثل القتل، لكن هذه ليست قذرة كقدارة الزنا لما يترتب عليها من خيانة، من اختلاط الأنساب، من ارتكاب المحرمات، يعني كل الأشياء فيها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان غفورا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، هذا التوضيح. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واشرح عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا أمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله